لله رب العالمين. أيها الإخوة الأحباب في كل مكان من أرض الله، نحييكم من هذا المسجد العامر، مسجد إمام قريش الذي ملأ طباق الأرض نورا، من مسجد مولانا الإمام الشافعي رضوان الله عليه وأرضاه بمدينة القاهرة. نحييكم أيها الإخوة، ونحن ننقل لحضراتكم هذه اللحظات المباركة، حيث نفد إلى الله عز وجل بعد ليل قد عسعس وصبح أوشك أن يتنفس، سائلين الله أن يكتبنا وإياكم من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد شهدت بأنك الفرد الصمد، ما أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. أيها الإخوة الأحباب، ودائما نستفتح بالذي هو خير مع هذه التلاوة المباركة لما يتيسر من سورة سبأ، بدءا من الآية العاشرة من السورة. نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا من عذاب السعير.

ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين عشنا إخوة الإسلام مع هذه التلاوة المباركة من الآية العاشرة حتى الآية الثالثة والعشرين من سورة سبأ مع القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الكريم الذي ننقله لحضراتكم من مسجد مولانا الإمام الشافعي بمدينة القاهرة ذلك الإمام الذي قدم إلى مصر فملأها نورا بعد أن ترحل في بلاد اليمن وفارس والعراق والمدينة ومكة طلبا للعلم وأداء لرسالته حتى لقي ربه راضيا مرضيا عنه في التاسع والعشرين من رجب عام